إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ ورد سؤال عن قوله تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. يقول: ما معنى بطرت معيشتها؟ البطر هو الطغيان وهو التمرد على النعمة. وقوله بطرت معيشتها أي بطرت وطغت في معيشتها. وهذا البطر هو حالة من الطغيان والكبر والغطرسة التي تعتري من أصابته النعمة وهو لا يشكرها ولا يعرف قدرها ولا قيمتها، فإنه يطغى كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالنعمة تبطر صاحبها إن لم يكن مؤمنا يعرف أنها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى فيعرف لها قدرها وكيف يشكرها. فمعنى قوله بطرت معيشتها: وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، أي طغت وتمردت وخرجت عن أمر الله سبحانه وتعالى في أمر معيشتها، فابتلاها الله سبحانه وتعالى وأهلكها بسبب طغيانها وتمردها. فبطرت معيشتها أي طغت وتمردت واستخدمت هذه النعمة في معصية الله سبحانه وتعالى، فمحقها الله وحاق بها سوء العذاب بسبب هذا البطر وبسبب هذا الكبر والطغيان والتمرد على أوامر الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.